بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى برسالة اسمها المفتاح لباب النكاح، تأليف السيد الشريف محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن عيدروس بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني الحضرمي التريمي، نفع الله بها وجعلها خالصة لوجهه الكريم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، فقد سألني بعض الراغبين من الإخوان الصادقين أن أجمع ما تجب معرفته على مباشر عقد النكاح من الأمور اللازمة شرعا على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك وكتبت هذه الورقات المسمات المفتاح لباب النكاح. والله المسؤول أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، آمين. معنى النكاح لغة وشرعا: النكاح لغة الضم والوطء، وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته. وأركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك بالحمدلة، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أجذم أو أقطع، وكل أمر بدأ فيه أيضا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المقبولة عند الله عز وجل. فإذا بدأنا بها وختمنا بها نسأل الله القبول ما بين الطرفين. وأيضا من عادة العلماء أن يسألوا عن شيء، فإن وجدوا أن ذلك الشيء مكتوب عند ذلك أرشدوا إليه، وإن وجدوا أنه يحتاج إلى تلخيص قاموا ففعلوا جهدهم وألفوا فيه. والشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى كتب ورقات سماها المفتاح لباب النكاح، وسأل من الله عز وجل أن يقبل ذلك وأن يجعله خالصا لوجهه. ونحن إن شاء الله نقرأ ذلك ونستودع ذلك الأمر عند الله عز وجل، سائلين الله أن ينقلنا من حال الجهل إلى حال العلم، ومن حال إلى حال الفهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا، وما توفيقي إلا بالله. أما النكاح فيقال تناكحت الأشجار، أي انضم بعضها إلى بعض، وثم بعد ذلك أخذ بالنسبة للإنسان شرعا طبعا له معنى ولغة له معنى. أما في اللغة معناه الضم والوطء. اختلف العلماء في هذا، فقال الإمام الشافعي في النكاح: لم يرد النكاح في القرآن الكريم من أوله إلى آخره إلا بمعنى العقد. فقال: إن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. ويرى الإمام أبو حنيفة عكس ذلك، أن النكاح أخذ من اللغة بمعنى الوطء فقال النكاح حقيقة في الوضع مجاز في العقد. ويرى الإمام مالك أمورا تفصيلية، فإذا قال الرجل نكحت وهو أعزب معنى ذلك عقدت، وإذا قال نكحت وكان متزوجا معنى ذلك وطئ. أما في الشرع فعرف بتعريفات كثيرة عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح، أو عقد بموجبه يستمتع كل من الطرفين بالآخر، ومن جملة الاستمتاعات وأعظمها الوطء، وهو المراد من ذلك لأنه سبيل للولد، وهو المقصود الأعظم من النكاح. وربنا عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم، حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. وقد جعل الله النكاح آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هنالك سكن روحي، هنالك سكن معنوي، هنالك سكن أسروي. إذن هنالك جميع أنواع السكن قد تتحقق إذا وفق الله عز وجل ما بين الزوجين. أما الألفاظ فيرى إمامنا الشافعي أن الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم هي فقط نكاح زواج فقط، ولا يزاد عليها. أما الترجمة، ترجمة النكاح أو ترجمة الزواج إلى أي لغة كانت من لغات العالم فهي صحيحة. ولقد قام كثير من إخواننا المالويين، هؤلاء الذين يسكنون في ماليزيا وما حولها ويتكلمون اللغة المالوية، فأضافوا هذه الألفاظ في اللغة العربية إلى لغتهم، ولم يستخدموا الترجمة، حتى صارت هذه الكلمة كأنها من لغتهم، وبعد ذلك يتكلمون فيها حفظا على مذهب الإمام الشافعي في ذلك. أما أركان النكاح إذا ترك ركن منها فالنكاح لا يصح، فهي خمسة أشياء: زوج وزوجة، وولي كالأبي والجد، ثم الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وهكذا، وشاهدا عدل، طبعا شاهدان، والصيغة زوجتك بنتي فيقول مثلا قبلت نكاحها لنفسي. أول وظيفة نبدأ فيها وظيفة متولي عقود الأنكحة، هذا الإنسان الذي يرسله القاضي، أو ربما يكون قد حكم ما بين عائلتين من أجل أن يتولى عقود النكاح. ما هي الأسئلة التي ينبغي أن يسأل عنها؟ وظيفة متولي عقود الأنكحة، ينبغي لمتولي عقود الأنكحة إذا طلب منه أن يباشر عقد النكاح، سواء كان هو الولي أو كان سفيرا محضا، يعني إذا كان وليا قد يقول مباشرة الأب، الجد، الأخ إلى هذا الرجل الذي تقدم إليهم خاطبا بنتهم، أن يقول له مباشرة زوجتك بدون وساطة ما بينهما. لكن الغالب ماذا يكون؟ هنالك وساطة، وهو الذي يعني يكون ملقنا وسفيرا، أي يأخذ من هذا إلى هذا ويتفق مع الطرفين على هذا الأمر. ينبغي له قبل مباشرة عقد أن يسأل عن أمور منها، أن يسأل عن الزوجة هل هي بكر أو ثيب، لأنها إذا كانت بكر فوليها المجبر كالأب والجد يجبرها على النكاح ويندب له أن يستأذنها، أما الثيب المتزوجة زواجا سابقا وطلقت بعد ذلك أو مات زوجها لا يحق لوليها أن يزوجها إلا إذا أذنت له في تزويجها. ما هي البكر؟ قال فالبكر هي التي لم تزل أو بكارتها بوطئ، بأن لم تزل أصلا أو زالت بغير وطئ كسقطة وحدة حيض. فهذه البكر ولو بلغت من العمر 100 سنة اسمها بكر إذا لم تتزوج، نعم، وطبعا وما زالت بكارتها حتى لو سقطت بكارتها بسبب مرض، سخطة، حادث، حدة حيض إلى غير ذلك، تبقى اسمها بكر. وسقوط غشاء البكارة لا يعتبر عيب من عيوب النكاح، لأنه قد يسقط بأمور، لكن الأولى تبيانها في هذا الأمر. والثيب هي من زالت بكارتها بوطء، سواء كان حلالا أو حراما أو وطء شبهة، فإنه لا يوصف بالحل ولا بالحرمة. من هي الثيب إذن؟ هي من تزوجت، يعني زالت بكارتها بوطء حلال، سواء كان حلالا حراما زنت، معنى ذلك أيضا صارت ثيبا. أو وطء شبهة، مثلا وطئت وهي مثلا يظن الزوج أنها زوجته وكانت نائمة، يعني شيء من هذا القبيل، فهذا وطء الشبهة لا يوصف بالحل ولا بالحرمة، وإنما له أحكامه، لكن تسمى ثيب أيضا. فإن كانت بكرا جاز للأب والجد فقط دون غيرهما من سائر الأولياء تزويجها إجبارا ولو قبل بلوغها بشروط. إذن الولي المجبر فقط الأب، فإن لم يكن الأب موجودا حل محله الجد، ولا يحل الجد مع وجود الأب ولو قبل بلوغها بشروط. أولا، متى أنت أيها الأب تجبر بنتك على الزواج إذا كان الزوج كفؤا، أي يعادل هذه الأسرة في الدين، في الأخلاق، في المال؟ نعم، كون الزوج كفؤا موسرا بمهر المثل. أما ليس عنده أهبة النكاح، مهر المثل، مثلا نفقة يوم وليلة، كسوة فصل التمكين، هذا لا يزوج ولو من قبل الأب أو الجد. ليست بينه وبينها عداوة ظاهرة ولا باطنة. قد يقول قائل: هل يوجد عداوة ما بين، هل يتصور عداوة ما بين الأب وابنته؟ أحيانا هذه العداوة قد تكون من مطلق الرحمة، وقد تكون بسبب أشخاص آخرين. قد يتزوج غير أمها، وهي مثلا تريد الزوجة أن تزوج هذه البنت بأحد أقاربها، فإنها لكثرة ما تتكلم مع زوجها قد يفكر في هذا الأمر، ولكن ويعمى قلبه عن السؤال عن هذا الإنسان، هذا لا يصح الزواج في هذا المعنى. ومرة أعرف مثال، يعني حدث أن رجلا وجد رسالة من شاب عين مع ابنته، فحلف يمينا أول طارق يطرق الباب إن يزوجها. هذا كلام جهل، يعني ينبغي علينا أن نعالج الأمر دائما بحكمة. فإذا لم يكن بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، ووجدت هذه الأمور زوج كفء موسر بمهر مثل، ولم تكن هنالك عداوة ظاهرة، عند ذلك صح التزويج. فإن نقص أحد هذه الشروط لم يصح النكاح، ويجب أيضا ألا ينقص الصداق عن مهر المثل. يحدثني بعض إخواننا أنه دخل إلى عقد فرأى أن يعني هذا الزوج قلما من يرضى به، فقال: أريد أن أكلم البنت. فقام إلى البنت فقال: هل أنت راضية بهذا الزوج؟ قالت: من أجل أبي. هل أنت راضية؟ قالت: لا. فخرج الرجل ولم يعقد العقد. يعني أولا هي ليست راضية، وهو رأى أنه لا يوجد كفاءة ما بين الزوجين، وخاصة يعني أحيانا يعني بعض الناس ربما يغرى بالمال فيزوج يعني بنت لرجل ربما يعادل جدها مثلا في السن، فهذا خطأ كبير جدا. البنت لها حياة كما للشاب بحياة، ومن هنا تحدث المشاكل في المجتمع، ولأننا ما وضعنا الأمور في نصابها، فإن نقص أحد هذه الشروط لم يصح النكاح، ويجب أيضا ألا ينقص الصداق عن مهر المثل. مهر المثل عند الإجبار إذا كان مهر المثل 100-200 مثلا، هذا هو مهر مثلها بحسب البلد التي تعيش فيه، وأن يكون حالا أي ليس على الورق والله غير مقبوض، هذا بالنسبة للإجبار. أما إذا لم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد من سائر الأولياء أخ ابن أخ عم ابن عم أبدا أن يزوجها أي البكر إلا بعد بلوغها. بعد البلوغ يمكن التزويج، قبل البلوغ لمصلحة يزوجها الأب أو الجد فقط. نعم. إلا بعد بلوغها أو استئذانها، طبعا البلوغ والاستئذان معا، ويكفي في الإذن سكوتها، تتزوجين سكتت، يعني غالبا البكر لا تجيب، وإذا أجابت أكثر ما تجيب كما يريد أبي مثلا. نعم. ويستحب للأب والجد إن كانت بالغة استئذانها. قد يقول قائل في هذا الزمان يعني طالت ألسنة البنات وصرنا يتكلمنا، تصور هذا يعني في سن معينة، لأنه صار في تأخير للزواج عند البنات. أما سابقا والله بنت عمرها 12 سنة 13 سنة، يعني هذه غالبا لا تجرؤ على الكلام. ويستحب للأبي والجد إن كانت بالغة استئذانها. وإن كانت المخطوبة ثيبا فليسأل العاقد أيضا هل مات عنها زوجها أو طلقها، هل مات عنها زوجها أو طلقها. فإن كان مات عنها فليسأل عن وقت موته ليفهم انقضاء عدتها. الآن أنت تخطب بنت مات عنها زوجها، يا ترى قد تكون في العدة، وهؤلاء قد لا يفهمون هذا المعنى، فنسأل ما هو تاريخ الوفاة. طيب، وهل مات عنها زوجها، هل مات عنها وهي حائل أم هي حامل. فإن كانت حائل أي ليست حاملة فعدتها 4 أشهر و10 أيام دخل بها أو لم يدخل، لأن الموت كالدخول. وللأسف يمكن هذه المسألة تعبت كثيرا في هذه الأيام فيها وأنا أكلم الناس، تعلمون أن كثير من الشباب يعقدون عندنا الآن وبعد ذلك يؤخرون الزواج، يعني كان العقد بين العقد والزواج يوم 2-3 أسبوع شهر، يعني الآن في إخواننا في القرى يعقد ظهرا المغرب الزواج، يعقد إلى الزواج مباشرة، يعني هذا ما يوجد في العالم. أما ما يحدث الآن من تطويل وهذا لا داعي له أصلا، مما يحدد المشاكل ويكثرها. لذلك ترى اليوم البنت مكتوب عليها 10 كتابات ومفسوخ الكتاب وإلى غير ذلك، هذا خطأ. نعم، فبدأ تروي في المسألة، تروي في العقد ومباشرة يكون النكاح. فما يحدث الآن بسبب قلة يد الشباب عقدوا وشد العزم والهمة من أجل أن يجهز نفسه، كثرت الفتن فمات كثير من الشباب. أرسل إلى الفتيات إياك أن تخرجي أنت معتدة، فتراها تنتقل إلى بيت زوجها ومن أجل التعزية ومن أجل كذا. وهؤلاء أهل الشاب لا يريدون أن يقولوا ذلك من أجل أن لا يدفعوا ما يترتب عليهم من حقوق لهذه المرأة من مهر مقدم ومؤخر وميراث. نعم، وفي المقابل تلك لا تريد أن تعتد. هؤلاء يعصون الله وهؤلاء يعصون الله تبارك وتعالى. فهذا سؤال، هل مات عنها زوجها، هل مات حائل أم حامل. حائل انتهت عدتها، حامل وضعت ما في بطنها طلقها، انتهت عدتها، حامل أم حائل. حامل حتى تضع حملها، حائل حتى تنتهي ثلاثة قروء. طيب أحيانا قد تكون بدون دخول فما عليها من عند ذلك. فإن مات عنها فليسأل عن وقت موته ليفهم انقضاء عدتها، لأن عدة الوفاة تنقضي بوضع الحمل إن كانت حاملة، وبأربعة أشهر وعشرة أيام للحرة إن كانت حائلة، وشهرين وخمسة أيام للأمة طبعا ضد الحرة. وإن كان الزوج طلقها فينظر صيغة الطلاق ويبحث تمام البحث عن صحته ونفوذه، وهل هو خلعي أو رجعي. الطلاق إن كان خلع بائن ما في رجعة بعده حتى يعقد عقدا آخر، وإن كان رجعي هل راجعها في فترة العدة أم لا؟ والسؤال الذي بعده، هل دخل بها الزوج أم لم يدخل؟ فإن دخل بها كانت هنالك عدة، وإن لم يدخل فلا عدة عليها. وإذا دخل بها فليسأل عن انقضاء العدة، وهل هي من ذوات الأقراء أو من ذوات الشهور؟ إن كانت من ذوات الأقراء يمر عليها ثلاثة أطهار، أو كانت من ذوات الشهور يمر عليها ثلاثة أشهر قمرية. وبالجملة فلا ينبغي له أن يباشر العقد حتى يتحقق خلوها من عن النكاح والعدة وسائر الموانع. ويشترط لصحة نكاح الثيب بلوغها واستئذانها بأن تأذن نطقا: أذنت لك في تزويجي من فلان، وإن كان أبا أو جدا. بالأمس أمام إخواني جاءني شخص وقال: أريد أن أستفتيك عن طلقات، كم عدد الطلقات؟ 19 طلقة. 19 طلقة يأخذ الناس الجهال فيه عند التروي في الأمر. قلت له: هل طلقت أول مرة؟ أعطيني من يوم زواجك حتى تاريخ هذه الساعة. فقال لي: طلقت زوجتي وهي حامل، ولم أقرب منها، ولم أتلفظ بشيء على الإطلاق، ووضعت الحمل، ثم صار خلاف فطلقتها، ثم صار خلاف فطلقتها، وإلى الآن لم أمسها. قلت: سبحان الله، من الذي قال لك 19 طلقة وأنت تعد ذلك؟ أنت الآن تطلق امرأة ليست زوجتك، أنت الآن تطلق. عندما طلقتها الطلقة الأولى وكانت حاملا فوضعت، انتهت عدتها، ولو أردت أن تعيدها لابد من عقد جديد. وإذا كان الرابط بينك وبينها ولد أو أولاد وكنت تختلف معها، فكل خلاف تؤدي إلى طلاق، فأنت تطلق امرأة. كما لو خرجت أنا إلى الشارع الآن فقلت للنساء المرات: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهل تطلق؟ قال: لا. كذلك أنت لم تطلق زوجتك أي طلقة سوى الأولى، والآن هذه ليست زوجة. قال لي: من أجل الولد. قلت له: يعني وصل إلى درجة أن أقول له إخراس؟ الآن ليست العلاقة بينك وبينها مسألة ولد، علاقة زواج. هل تريدها زوجة؟ تحتاج إلى عقد جديد. اترك لي الولد جانبا، هذه الحيلة التي يعني يمسكها المطلقون، هذه حيلة. ماتت، ماذا تفعل بالولد؟ الآن تريدها زوجة أم لا تريدها؟ أحد أمرين فقط. أردتها زوجة نقول: هل بقي لك من الطلاق شيء؟ هذه المرأة الآن خلية عن زوج، تحتاج إلى إذنين، وتحتاج إلى مهر، وتحتاج إلى ولي، وتحتاج إلى صيغة. وإذا كنت صادقا فيما تدعي فتعود لك بطلقتين اثنتين لا بثلاث. انتبه في هذا الأمر. قلت له: ما على لسانك إلا الطلاق؟ حتى سمعت إن بعضهم يعني قد جمع له من الكفارات، من أين جاء بها؟ بحوالي مثلا 400,000 ليرة سورية يدفعها. يعني أنت من أين جئت بهذه الكفارات؟ وهل للطلاق كفارات؟ يعني كل واحد يتعلم لي كلمتين بيذهب إلى بلد معين ثم بعد ذلك يحول الطلاق. الطلاق هو حل قيد المرأة بلفظ الطلاق ونحوه، خلاص حل قيدها، هذه مربطة مقيدة مثل الكلبشة الزواج، ثم بعد ذلك يحل هذا القيد. فعلينا دائما أن ننتبه إخواني، صرنا سنة أو أكثر ونحن نقرأ في فقط مسألة عقد النكاح. في بعض الناس يلا لبسنا العباية ورحنا، شو قبضونا؟ عقدنا نكاح. لا، نتقي الله عز وجل في أعراض النساء، ونتقي الله عز وجل في بناتنا، وكيف يكون كل لفظ من هذه الألفاظ. الكبار من أهل العلم يسألون بعضهم في كل يوم: حدث هذا، ما رأيكم؟ عند الشافعية ماذا؟ عند الأحناف ماذا؟ عند المالكية؟ نريد أن نصل إلى شيء، والجهال يلا أخي روح أنت مالك رايد، طعمي لك شوية خبز، كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان. ثم الشيخ بعد ذلك سيتكلم عن الولي في النكاح وأحق الأولياء بالتزويج، من كيف يرتب من الأب إلى الحاكم تدريجيا. هذا ما سيكون درسنا إن شاء الله القادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.